بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها ذا عين صاد. كاف ها يا عين صاد، خمس قلوب، خمس. الحروف المقطعة معناها زي كما قلنا سابقا أنك تنطق باسم الحرف، لأن الحرف ده له اسم وله مسمى. أنت لما تقول كاتب، كا دي المسمى، اسمها إيه الكا؟ كاف، يبقى مسماها كا، وتاء مسمى التاء، يبقى فيه فرق بين الاسم والمسمى. هنا فواتح الصور نطقت بايه؟ نطقت بالاسم، وبقية الآيات تنطق المسمى، تنطق المسمى. يبقى كل حرف له مسمى ينطق به وله اسم يطلق عليه. ولذلك لما تيجي تقول له اشتهجاه، كتب اشتهج اواد كتب، يقول لك ايه؟ كاف جاب الاسم، بس يزود كاف مفتوحه عشان كا مش هو ولا كي، وتاء تاء. يبقى لما يشتهجها ينطق اسم هذا المسمى، لكن في القراءه بينطق الاسم ولا بياخد المسمى؟ هنا في القران مثلا تلتفت اليه، الف لام ميم، ده اسم ولا مسمى؟ اسم. ألف ولام وميت. طب ألم نشرح؟ نطقت بالمسمى، يبقى حصل خلاف ولا لا؟ ولذلك قال لك إن القرآن لازم يسمع، وإلا فلو كان بيقرأ كده من غير سماع، ما الذي جعلك تقطع الصورة بتاع ألف ولام ميم؟ قلت هنا ألف لام ميم وهناك ألم نشرح، ولا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يبقى لازم إيه؟ تسمع. إذا قرأناه فاتبع قرآن. ومرة بقى ينطقها حرف واحد زي نون، زي قاف، زي صاد مثلا، مرة ينطقها حرفين زي يا، زي سين، يا طا ها طا سين، وبعدين ما يخليها ثلاثة طا سين ميم وألف لام ميم، ومرة يخليها أربعة ألف لام ميم إيه را. إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اللي هي كاف هاي عين صاد وحاميم عين سين إيه سين قاف. كل الحروف دي بتنطق أسماءها، وبقية الكلام تنطق مسمياته، تنطق مسمياته. الذي ينطق بالمسمى المتعلم وغير المتعلم. اللي مش متعلم ما بيقولش أكل وكتب وشرب وراح وجيه وانت اسمك ايه، عم بينطقها ولا ما ينطقها؟ إنما أيعرف أسماء هذه الحروف إلا إذا تعلم. ما بنقول له استهجها يعني ايه؟ اشتهج كتب يعني قول لنا هي ايه مكونه من ايه؟ اقول لك من كاف ومن ت ومن ايه ومن ب. طيب الرسول امي لم يجلس الى معلم، ودي بشهادته ما فيش حاجه، فمن الذي علمه اسماء هذه الحروف؟ انه سماع من المبلغ، سمعناها هكذا فقراناها هكذا. إذن فإذا رأيت حروفا مقطعة فاعلم أنها إنما نطق الحق فيها بأسماء الحروف، ونحن نتكلم جميعا بمسميات الحروف لا بأسماء الحروف. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الذكر قلنا له معاني متعددة. الذكر هو الحديث عن شيء، ذكر كذا يعني حدثنا به أخبرنا به، ويطلق الذكر على التذكير فذكر، يبقى شيء عرفته أولا ونريد أن نذكرك به ثانيا. إذن فالذكر مرة يطلق على ابتداء حديث وعلى ابتداء خبر، ويطلق مرة على أن تذكر بحديث علم لك. وقلنا إن الذكر من معانيه أيضا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، لأنه إذا نظرت إلى أي ذكر وإلى أي خبر وإلى أي حدث لوجدت القرآن أكرم الأخبار وأحسن الأحداث وأفضل الأفاديث. إذن فمعنى كلمة ذكر يطلق على القرآن، ويطلق الذكر على كل كتاب أنزله الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويطلق الذكر أيضا على الصيت والرفعة، فلان ده له ذكر في قومه، وإنه لذكر لك ولقومك، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه صيتكم وفيه شرفكم، وفيه ذكر الإنسان لربه وذكر الرب للإنسان. فذكر الإنسان لربه بالطاعة، وذكر الله لعبده بالمثوبة والجزاء، اذكروني أذكر. إذن فكلمة الذكر إلا أنها تطلق على أشرف ذكر وأكرم حديث، وهو مين؟ وهو القرآن. يريد الحق أن يقول في هذه السورة ذكر رحمة ربك يا محمد لعبده زكريا. ما هي الرحمة أولا؟ الرحمة هي تجليات الراحم على المرحوم بما يجيب له صلاحه لمهمته، هذه من الرحمة. إذن فكل راحم ولو من البشر، وكل مرحوم ولو من البشر، ماذا يصنع لو يديله شيء من النصائح عشان يؤدي مهمته على أكمل وجه؟ ولا فيش أي فكان. فما بالك إذا كانت الرحمة من الحق الذي خلق الخلق، يبقى دي رحمة بقى. وما بالك إن كانت رحمة الله لخير خلقه محمد رحمة ربك، كأن دي إيه؟ ليه؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء وأكرمهم وخاتمهم، ولا وحي بعده ينزل، ولا رسالة بعده، ولا إمام. إذن فهو أشرف الرسل والرسل أشرف الخلق. إذن فرحمة كل نبي تأخذ حظها من الحق بمقدار مهمته، ومهمة محمد أكرم المهمات. ولذلك الرحمة مين؟ رحمة ربك. يعني دي أعلى أنواع إيه؟ أنواع الرحمة. لأن الله حينما ذكر رحمته لزكريا هنا ويذكر رحمته لسائر خلقه، يذكر رحمته لزكريا، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال أنت مش رحمة، رحمة للعالمين جميعا. تبقى مسألة منزلة كبيرة. ذكر رحمتي يعني هذا الذي يطلع عليك الآن، ذكر وخبر وحديث رحمة ربك يا محمد، هي أجل أنواع الرحمات لمين؟ لعبده زكريا. قلنا إن كلمة عبد بنسمعها إذا كانت من المخلوق للمخلوق بتبقى كلمة بشعة، دي عبودية يعني. لكن إذا كانت العبودية للحق تبقى عبودية شرف. وعللناها أن العبودية التي تسوق وتحزن هي عبودية العبد لمن يأخذ خيرا، أما إذا كانت عبوديتك لمن تأخذ أنت خيره فتلك أشرف أنواع العبودية. يبقى عبوديتنا لله عزة ولا مش عزة؟ لأنك أنت هتأخذ خير مين؟ خير الله. لكن عبوديتك للخلق، يبقى الخلق بياخذ خير. فإذا هنا أشرف أنواع العبودية. طيب ما هو نوع الرحمة الذي تجلى الله سبحانه وتعالى بإخبار سيدنا رسول الله لعبده زكريا؟ التي أنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة في الكون. طلاقة القدرة في الكون معناها إيه؟ خلق الله للمسببات أسبابا، ثم قال للأسباب أنت لست فاعلة بذاتك، ولكن بإرادتي أنا أن تفعلي، فإذا أردت يا أسباب ألا تفعلي أبطل عملك أنا، وإذا كنت يا أسباب لا تنهضين بالخير أنا أجعلك تنهضين بالخير. إحنا قلنا بقصة إطفاء النار لم يكن حظ الله بإطفاء النار على إبراهيم أو بجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم أن ينجي إبراهيم، لأنه كان من الممكن أن لا يمكن خصوم إبراهيم من القبض على إبراهيم، هذه واحدة. وكان من الممكن بعد أن أوقدوا النار وجابوا إبراهيم عشان يلقوه في النار أن ينزل مطرا من السماء يدخل النار، ولكن دي تبقى مش هي النكاية من فوق، ليست النكاية لأن لا يتمكنوا من إبراهيم ولا أن يطفئ الله النار ببطر، لأنهم يقولوا ده لو تمكننا منه ما كانش نجم من جهة، لا اتمكن. اهلا والمطر منزلش وطقم المطر الحرق بقى فحل. لا مش هينزل مطر ولا اي حاجه، ولكن خالق قوه الاحراق بالنار هو الذي يامر النار فتتعطل في احراقه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اذا فقصه رحمه الله لعبده زكريا تعطينا طلاقه في القدره. الحق جعل للكون اسباب، اللي يعمل السبب يصل للمسبب، ولكن اياكم ان تفتنوا في الاسباب، فالاسباب يستطيع الحق ان يعطلها او يلغيها نهائيا، وياتي بالمسببات دون هذه الايه؟ دون هذه. تجلى ذلك في قصه بدء الخلق. نحن نعلم ان جمهرة الناس وبس منهما رجالا كثيرا ونساء بيجوا من التزاوج بين رجل وامراه، من اجمل انواع الايه؟ الاكثار. لكن الحق لا يتعطل الخلق على وجود ذكر وانثى، لانني ادير خلقي على عدم ذكر وانثى، واجيب فجبت ادم، وعلى ذكر بس اجيب حواء، على انثى بس اجيب عيسى. عليكم جميعا اجبكم مني. اذا فالقدره غير مقيده بسبب من الاسباب، ولكن المراد ان تريد القدره. المراد ان تريد مين؟ القدره. هذا الكلام. وبعد ذلك ياتي يقول قد يوجد السبب، رجل وامراه، ولكن تتعطل في الرجل عمليه الترقيع، وتتعطل في المراه عمليه الاستصحاب للملقى، ما تقبلوش عادش. ام قال لك فهو برضو قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، اوعى كل الاسباب، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجه الذكران ويجعل من يشاء عاقلا. اذن الاسباب مش هي اللي فعلت، الاسباب فعلت باراده الله ان تفعل، فان شاء ان يفعل بلا اسباب يفعل بلا اسباب، ويعطل الاسباب ويشمل الاسباب. اذن فطلاقه القدرات ايه؟ موجوده. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه الافرقيه في ان رحمة الله لعبد زكريا تتجلى في ايه؟ في ان الله استجاب دعاء زكريا. في ايه؟ في انه يجيب ولد. نشوف بقى ذكر رحمة ربك عبده. المصدر عندنا في حاجة اسمها المصدر، يقول ضرب فلان ضربا، كلمة ضرب مصدر. ازعجني ضرب الرجل ولده، يبقى الضرب له عايز فاعل زي الفعل تمام، وعايز مفعول يقع عليه الايه؟ عليه الفعل، زي ضرب الرجل ولده. وبعدين تقول آلمني ضرب الرجل ولده، يبقى اكن ضرب الرجل وايه؟ ولده. هنا ذكر رحمة ربك، من الذي فعل الرحمة؟ الله. ومن المفعول؟ عبده. عبد مين؟ زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ الرحمة دي أنت؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. في الوقت اللي نادى فيه ربه نداء خفيا. إيه النداء؟ النداء لون من ألوان الأساليب الكلامية، لأن الكلام يا خبر بتخبر عن حاجة يفتقد حاجة جاهزة، فإن كنت بتخبر عن حاجة يبقى الكلام يسموه خبر، وإن كنت بتطلب حاجة تحدث بسبب كلامك يبقى تجي بعدين يبقى ده اسمه إنشاء، بدك تنشئ حاجة. تقول له من عندك تريد أن تنشئ أكثر من اللي عندك؟ طيب يا محمد بتنزل لواحد تريد ان ينشئ اقبالا عليه، فانت تدعو تقول له يا محمد. يبقى النداء لون من الطلب، بس طلب ايه؟ طلب مجرد الاقبال. يا محمد ما ايه اللي انت عايزه؟ لا بتيجي انت بس. والاقبال لكل شيء ستتكلم فيه انت بعد. اذا فالنداء طلب اقبال. فاذا ناديت ربك ايصح ان تقول انني اطلب اقبال ربي؟ ربك مش غاب عنك، أقرب إليك من حبل الوريد، مش عايز نداء. تبقى إذا أصبحت كلمة النداء بالنسبة لله المراد بها إيه؟ الدعاء. لأن الإقبال موجود، ربنا ما بيقول أقرب إليك من حبل إيه؟ فمش عايز. إنما اللي يعوز النداء مين؟ اللي ما عندوش قرب، اللي بعيد منك تستدنيه وبعدين تقول له اللي أنت عايزه. لكن إذا ناديت ربك يبقى معناها إيه؟ دعوته. طب ولذلك ايه نداء خفيه، اوعى تفتكر ان نداء زي نداء الخلق عشان عشان يجي له ويسمعه. ولذلك عمل نداء ايه خفيه، لان السر والجهل عند الحق سواء، السر والجهل عند الحق، واسروا قوله او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. اذا انت لما بتنادي ربك تقول نداء بمعنى ايه الدعاء، لكن النداء بالبشر يا محمد يجي لك محمد تقول له عايز ايه، يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى عندنا نداء وعندنا ايه طلب فعل تدعوه لان يفعل كذا. لكن النداء بالنسبه لله ممتنع من الاول وهو طلب الاقبال، لانه اقرب اليك من حبل الوريد. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وايه ليه؟ لان النداء اللي انت بتعمله ده مش عارف انت عايز تسمع ايه، ده هو سمع من غير حتى ما تتكلم. ولذلك ايه لعلم السر واخفى من السر، واخفى من السر ايه يا اخوي؟ ايه يعني اللي اخفى من السر؟ قال لك قبل ان يكون سرا علم انه سيكون سرا. فاذا انت لازم تفهم الحكايه، يبقى اذ نادى ربه يعني ايه؟ اذ دعا ربه نداء خفيا. وخف الندى ليه؟ قال عشان الملحظ ده، اننا نقول الدعاء هنا مش طلب اقبال، انما هو ايه طلب الحكايه اللي هو عليك، يبقى بيدعو. يبقى المساله ولم يليق ان دعاءه. ولماذا جعل الله احسن الدعاء الدعاء الخاص ليه؟ قال لك لان الانسان قد يريد ان يدعو ربه لشيء ان سمعه غيره ربما استنقصه. يوم يقول خلي دعوتك ان كانت حتى كايمه يبقى بينه وبينه ما تفتحش نفسك. ليه؟ لأنني أصل ستار وأحب من يستر عليك حتى ولو كنت عاصيا. فالجد تستحي تقوله قدام الناس بقوله. ولذلك إيه؟ لذلك إيه؟ يقول لك ولا أنا أقول لك ده أبعد عن الإيه؟ يقول له برضه كلام يقال، إنما الله سبحانه وتعالى ليكون العبد طريقا في دعاء ربه، فلا يستحي أن يسأل ربه أي شيء لأنه ربه. ولأن بني آدم يزعون ويحذرون حين يسألون، ولكن ربك حين تسأله إيه؟ يفعل. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال لك نداء خفيا، طب شوف عايز إيه؟ قال لك عايز ولد. طب ودي عايزة طلب من الله، طب ما دام في رجل وامرأة. قال لك لا، ده علل الطلب بأنني بلغت من الإيه؟ كبر الى امراه عاقل. فكان الاسباب الموهوبه للخلق جميعا يا ربي معطله عندي، ولذلك لا ملجا الا انت في انك انت تقرا الناموس وتقرا القلب، تقرا الناموس وتقرا الايه. طب ليه بتطلب الولد؟ هيطلب الولد ليه في السن ده بعد ما بلغ من الكبر عقله وبعد ما بقى عاقل يطلب الولد ليه؟ اقول لك العله دينيه محضه، يرثني ويرث من آل إيه؟ من آل يعقوب. إذا شغفوه بالولد مش لم يأمن القوم الذين يأتون بعده اللي هم مواليد عمومته أو أبناء عمومته أو الناس هذول كانوا أشرار، ما يأمنهمش على حماية إيه؟ على حماية منهج الله من الإسلام. فعايز حد علشان يحمل، يبقى ما بيطلبش الإيه؟ كلمة يرثني إحنا بنبقى من الإرث ده الإيه؟ المال. يقول له لا، قضية ان الانبياء لا يورثون، يبقى يرثوني مالا مش نفعا. النبي قال كده نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه ايه؟ ما تركناه صدقه، علشان يبقى خرج من الدنيا ولا فيش حد انتفع لا هو ولا فايز ولا قرايب الكبار. مساله خاصه لوجه ايه؟ لوجه اذا يرثوني ما تنفعش ان تكون من الايه؟ المال. ولذلك قال ويرث من آل يعقوب، وآل يعقوب عندهم لسه مال دلوقتي عشان هو يجي يورثه، يبقى لازم هيرثني الشيء اللي هو ايه مستمر في آل يعقوب اللي هو هناك. القرآن يقول ايه؟ وورث سليمان داود. طب ورث سليمان داود يعني خدت الكتب؟ طب اخواته الباقيين؟ قال لك ما هو مفيش ميراث، يبقى ورثوا في ايه؟ في النبوة والايه؟ والمروع. طيب وبيدعو ده اخف منه؟ قال لك لانه لم يامن ابناء عمومته اللي هيبقوا بعده انهم يحملوا منهجه. ليه ما امنهمش؟ لان ظاهر حركته في الحياه غير متفقه مع المنهج. يبقوا دول مش مامونين، اللي كانوا مش مامونين على نفسهم مش مامونين على الناس. يبقى ما ينفعوش. فإذا دعوا قال يا رب اجعل لي ولد عشان يرسل ويرسل نبوه ويرسل الملك، مين اللي هيزعله؟ الموالد. هو اللي مش مأمن يقول ده مش مأمن. فإن كانوا حتى يعني بيجملوا في حاجة هيبتدوا يعادوه. فعملها إيه؟ خفية. ابنادى ربه نداء إيه؟ نداء خفية. ابنادى ربه نداء خفية. ما هو النداء؟ قال هذا النداء ربي ساعدتني يا الله وساعدتني يا رب. اللفظين يكون يجدوا كده. قال لك حين تقول يا ربي يبقى امر يتعلق ببنيه حياتك حتى ولو المقتال الكافر، لانه رب وبيد مين؟ بيد الكافر وبيد مين؟ وبيد المؤمن. لكن يا الله في امور العباده، في امور ايه؟ في امور العباده. الرب الكلام في صلاح بنيه للخلفه، صلاح بنيه لمين؟ انها توجب وتخلف. فدي من شغل مين؟ شغل. وان كانت العله برضه ايه؟ الهيه، انه عايزه عشان يحمل الايه؟ يحمل المنه. قال رب، وبعد كلمه ربي يعني يا من تعطي من امن بك ومن كفر، ويا من اطاعك ويا من عصاك، فلا ان تكون اجابتك لمن يطيعك او بخلف يطيعك هذا. ربي حيث جاءت النداء